فهذه اليد التي تطاولت وامتدت إلى حق الغير وبقي عندها محفوظا فإنها ترده إلى صاحبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى توديه، فما دام قد غصب هذا الحق يرده إلى صاحبه.